لان انا بعهد الله سبحانه وتعالى قبل ان نبدا درسنا نعلق على بعض الاشياء الواقعيه حاليا في عجاله السجاح. طبعا تعلقون لان هناك احداثا كثيره تمر بالمسلمين ولا بد من التعليق عليها. التعليق الاول وهو يقترب يعني من موضوعنا ان السلفيين في اليمن قرروا ان يقيموا حزبا سياسيا. في الحقيقة عندما نعلق على هذا الأمر في عجالة نقول كما نعلم جميعا أن اليمن قامت فيها ثورة شديدة استمرت لأكثر من عام أو حوالي عام، وهذه الثورة كانت ضد نظام علي عبد الله صالح وأعوانه. وطبعا علي عبد الله صالح ما هو إلا علماني كثير، وأيضا فروع أموال لأمريكا في الحرب على إخوة القاعدة في اليمن. طبعا احنا نقصد باخوه القاعده الاخوه المجاهدين، يعني الاخوه المجاهدين. والعلم ليس اكثر، فان الاخوه في اليمن يعني من ضمن الاسباب التي تدعوهم الى الجهاد هنالك هو انهم ياملون ان يكونوا ضمن الحديث الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه: يخرج من عدن ابيا 12,000 ينصرون هذا الدين، هم خير من بيني وبينهم. يعني هؤلاء أفضل جيل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، هم يأملون أن ينطبق عليهم هذا الحديث أو يرجون أن يكونوا ممن ينطبق عليهم هذا الحديث، ولكن على كل هم يجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى. ونلاحظ هنا كتحليل أن أولا رغم الظلم الشديد والقتل الشديد الذي أحدثه نظام علي عبد الله الصالح في قتل المتظاهرين عامة من أهل اليمن وفي قتل المدنيين بالمئات والالف، الا انه السعوديه ودول الخليج وامريكا لم تدع نظام علي عبد الله يسقط. وفي النهايه عندما ضاقت الامور يتم الان تعيين نائبه عبد الله منصور رئيسا للجمهوريه، وفي نفس الوقت اعطوا حصانه تامه لعلي عبد الله صالح واسرته حتى لا يمكن ان يحاسب قضائيا. يعني تمام النصرة لهذا الرجل الكافر المجرم الذي سفك دماء المسلمين. لماذا؟ لأنه فتح البلاد لأمريكا لحرب المجاهدين هنالك، فهم يعلمون أن أنه عاونهم بجهد مشكور، ولابد أيضا أن يرد له هذا الجهد الذي عاونهم فيه. فمن هنا أطفوا عليه هذه المشروعية، وهم لو كان بأيديهم ما كانوش هيسيبوا حد من هذه الأنظمة تسقط. ولذا كان احنا بنعلق تعليق بسيط ونقول ان احنا نلاحظ الفرق بين تدخلهم في ليبيا وبين عدم تدخلهم في سوريا حتى الان، رغم المجازر البشعه جدا جدا جدا التي نراها كل يوم في سوريا، وكلنا نتابع كل يوم باسم وحزن السوريين وهم يذبحون ذبح الشيان تماما، وما يمر يوم الا يقتل العشرات وربما المئات، وربما سيكتشف بعد ذلك الاف الجثث المقابر الجماعيه كما يحدث دائما بعد انتهاء الثورات. نسال الله ان ينصر المسلمين على من عداهم. لانه نلاحظ ان ليبيا كانت هناك مطامع، لان ليبيا بها كميه كبيره من البترول، ولان ليبيا مساحه كبيره مع عدد سكان قليل، والغرب له مطامع في انه يقسم ليبيا الى عده اقسام بحيث يعني بيعتبر ان هذه المساحه الكبيره لا تتوائم مع هذا العدد الصغير، مع هذا الوجود البترولي الكبير. اما سوريا فهي تعتبر فقيره الامكانيات بالنسبه الى ليبيا من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه فانهم يخشون من وجود المد الاسلامي في هذه البلاد، وخاصه ان بعد ما تدخل الناتو في ليبيا يعني ظهر الاسلاميون، وان كان موقفهم ضعيف حتى الان، ولكنهم يخشون من ظهور الاسلام في كل مكان. فالمقصود يعني انه في النهايه بعد هذه الحرب الضروس التي دارت في اليمن وقتل الاف المسلمين او مئات والاف المسلمين قتلى وجرحى واستمرت لمده سنه في الصراع، في النهايه يتم اختزال كل ذلك الى ان الناس يعملوا حزب سياسي. وكان هو ده الحل المجهول والشيء يعني اللي ما كانش حد واخد باله منه يعني. طبعا ده امتصاص لثورات الشعوب واختزالها في هيئة حلول سياسية ضعيفة وهزيلة. ولذا احنا بنقول نقطة مهمة، بنقول نقول بقى مش بنقول، لأن البقى لا تدخل على الفعل، دي لغة عامية. نقول إن أمريكا وغيرها يريدون من المسلمين أن يصموا كل طاقتهم وكل تفكيرهم في روافد لا تؤثر عليهم وعلى مصالحهم. وطبعا الرفض السياسي دائما يكون رافدا ناعما هادئا، كله ضد صوتية لا ليس أكثر ولا أقل، وسرعان ما ينتهي بعد ذلك. فهم يقول لك افتح لهم يا عم باب سياسي، يعملوا حزب معارضة يبقوا حتى أغلبية، المهم إن هم لا يخرجون عن هذا الإطار أو عن هذا الرفض لا أكثر ولا أقل، وماذا يتم امتصاص ثورات الشعوب في هذه الروافد السياسية أو الشكليات السياسية المعهودة. ده تعليق بسيط جدا أو سريع عن إيه، إنه في النهاية اختزلت ثورة اليمن في ترشيح نائب الطاغوت عبد الرب منصور ودعوة إلى عمل حزب سياسي للسلفيين، وكأن كانت الثورة كلها عشان في النهاية تعمل حزب سياسي، وهذا ضحك على المسلمين.